فاستوضح عن مراده بهذه العبارة. أين عبارته؟ ليس هذا. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نوح بن عمر. قال ابن حبان يقال إنه سرق هذا الحديث. قلت ليس هذا بضعف في الحديث وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذا. والله ما يبدو لي الآن جواب، لكن كتمهيد للجواب ينبغي أن ننظر في سند الطبراني، فإذا كان ميسرا عندك فقد يفتح لنا بشيء، قد يكون هو دون بقية، قد يكون دون بقية فيكون عندي من فوق، وإذا كان هو فوق بقية حينئذ ينبغي النظر في هذا الكلام، لأنه شيخنا عبارة ابن حبان قال إنه يسرق الحديث على الهيثمي، يعني أن هذه الكلمة ليس منها ضعف، تمريض تضعيف، يقال إنه سرق هذا الحديث. ملاحظتك هذه تفتح لنا سؤالا آخر، أن نراجع ترجمة نوح في المجروحين. في المجروحين لابن حبان ننظر لفظه. أي نعم. وأيضا في غيره ليس فقط ضعفاء ابن حبان. أو الشيخ علي كتب هنا أيضا لعل في النسخة فيها في مجمع الزوائد فيها تصحيف، وأن الصواب ليس هذا يضعف الحديث. ليس بكلمة ليس هذا بضعف، وليس هذا يضعف الحديث، يعني مع قول ابن حبان هذا بأن هذا لا يضعف الحديث، على لأن الحديث مثلا موجود من طريق أخرى وهذا سرقه، وكونه سرقه شيء وكون الحديث ثابت من جهة أخرى شيء آخر. شو الفرق حين ذاك بينه وبين بقية؟ هنا يجيب الحين حيل علي ذا الحين. تفضل. يقول الطبران في الثامن برقم 7537 حدثنا علي بن سعيد الرازي، حدثنا نوح بن عمر ابن حري السكسك الحمصي، حدثنا بقية ابن الوليد عن محمد بن زياد عن أبي أمامة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الحديث. خلاص انتهى الموضوع. نعم. العلة من فوق. بقية. أي نعم. واضح الجواب؟ واضح. جزاك الله خير. ما واضح لي شيخنا. ما واضح لي. ومع العلم يا أخوانا أن هذا الحديث ليس له صحة، هو من أصله غير صحيح، وهذا إسناد من جملة الأسانيد التي روي به هذا الحديث المنكر، لأنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب إلا على ملك الحبشة النجاشي المسمى بأصحمة. تفضل شيخنا. يعني لو كان السارق أنزل من الضعيف، أنزل الآن من بقية المدلس، ما يكفينا الواقع، بلاش فرضيات. هذا الذي كان في المثال، هذا أنا أتكلم في المثال الذي قرأه الشيخ مشهور. المثال سبق الجواب. أنا قلت ما واضح لي جوابكم انت عليه. أنت كويس. لكن أنا واضح لي سؤالك أنك تعكس الواقع. لا. ولذلك قلت دعنا من الفرضيات. أما جوابي عن هذا الواقع. نعم. فهو أن الذي اتهم بسرقة الحديث هو دون العلة المعهودة في أسانيد الحديث، ألا وهو بقية دونه. أدري هو إلى الطبراني. أقرب إلى الطبراني من بقية. أي. فنحن نبدأ بالعلة من فوق مش من تحت. أي نعم. إذا العلة الذي كنت أفهمه الآن أنه يقال هذا أضعف وأشد ضعفا من بقية، هو الذي يحمل ما يحمل بقية. أنا ما قلت هذا. حيث قرب السند من الصحابة. هو محتمل شيخنا ان لو في وضاع مثلا شيخ الطبراني وفرضنا انه وضاع، ارجع للفرضيات حتى هذه المسألة شيخنا تقابلنا في معليش لكل حديث حديث، واذا وقعت لي بقيمة نهاجة هنا مرة ثانية اسأل عنها. معليش عندك الهاتف. يعني اذا كان هذا انزل الوضاع انزل، فمحتمل انه يعني وضع الحديث وسمى هذا المدلس. نفترض الجواب على نفس القاعدة، ومحتمل أنه ما سماه. لا نقول فرضا يكون هو المتهم وليس من فوق. طيب.